بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التنفيل. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، يعني لكل واحد منهم. في رواية أبي داود: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش، وكان سهمان الجيش 12 بعيرا، ونفل أهل السرية بعيرا، فكانت سهامهم 13 بعيرا 13 بعيرا. هذا حديث متفق على صحته. قال: النفل اسم لزيادة يعطيها الإمام بعض الجيش على القدر المستحق، ومنه سميت النافلة لما زاد على الفرائض من الصلوات، وسمي الولد نافلة لكونه زائدا، وسمي ولد الولد نافلة ويعقوب نافلة لكونه زائدا على الولد. وفيه دليل على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش لزيادة غناء وبلاء منهم في الحرب يخصهم به من بين سائر الجيش لما يصيبهم من المشقة، ويجعلهم أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة. يعني الجيش أصلا كله إنما تغنم السرية بقوة الجيش بلا شك، لأن الأعداء يخافون أن لهذه السرية مدد قريب، فتحصل نكاية وانكسار للشوكة في قلوبهم، فهذه السرية بذلت مجهودا زائدا والجيش شريكها في أصل الغنيمة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، اتفق عليه. وقد روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. اسناده قوي. وروي عن حبيب، روى أبو داود يعني عن حبيب بن مسلمة الفهرية قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. أخرجه أبو داود في باب في من قال الخمس قبل النفل، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وأخرجه أحمد بن ماجة والترمذي من حديث عبادة بن الصمت وحسن. يعني قال أبو سليمان الخطبي: البداءة إنما هي ابتداء سفر الغزو، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو، فما غنموا كان لهم منها الربع، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه. فإن قفلوا من الغزو ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية، كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل بعد الرجوع أشق والخطر فيه أعظم. قال الإمام: أشار إلى أن تخصيص بعض الجيش بالثلث والربع لنهوضهم إلى ملاقات العدو من بين سائر القوم جائز، ثم تخصيص إحدى الطائفتين من الناهضين بالزيادة لزيادة خطرهم ومشقتهم يعني أيضا جائز. واختلف أهل العلم في إعطاء النفل وأنه من أين يعطى، فحكي عن مالك أنه كان يكره أن يقول الإمام من قتل فلانا أو قاتل في موضع كذا فله كذا، أو يبعث سرية من العسكر في وجه على أن ما غنموا فلهم نصفه، وجوزه الآخرون وأثبتوا به النفل. والصحيح جائز من ثبت به الحديث، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد. واختلفوا في أن النفل من أين يعطى، فذهب جماعة إلى أنه من خمس الخمس في النبي سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول سعيد بن المسيب، وإليه ذهب الشافعي وأبو عبيد، وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من ذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. هذا ليس فيه دليل على أن التنفيل كان من الخمس، الخمس الخمس فضلا عن ذلك. يقول الخمس أصلا الذي قال الله عز وجل: وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، هذا كله لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه المصارف الخمسة، الرسول صلى الله عليه وسلم خمس، والشافعي يلزم بتقسيم الخمس على خمسة لهؤلاء الخمسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام له خمس الخمس، والجمهور قالوا أن هذه مصارف الخمس كالزكاة المصارف الثمانية لا يلزم أن يكون للفقراء ثمن وللمساكين ثمن، بل هذه المصارف لو أنفق الزكاة في أي وجه منها كان أجزأ. فكذلك خمس الغنيمة إذا وضعه الإمام في أي مصرف من هذه حسب المصلحة جاز، ولا يلزم أن يكون مقسما على خمسة. قال الإمام: وقوله يوم بدر من فعل كذا فله كذا، فهو أيضا من خاص حق من خاص حقه، لأن النفل الأنفال يومئذ كانت له خاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ثم نزلت في غنائم بدر آية الغنائم في: وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة. يقول: وذهب بعضهم إلى أن النفل من الأربعة الأخماس بعد إخراج الخمس، وهو قول أحمد وإسحاق، لما روى عن حبيب ابن مسلمة الفهري، لما روى عن حبيب ابن مسلمة الفهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. وعليه بواب أبو داود ما ذكرنا أن قال الخمس بعد النفل، وهو صريح جدا وإسناده صحيح، صريح جدا في أن هذا من الأربعة أخمس، وهو أقوى الأقوال إن شاء الله. قال الإمام: وقد صح في حديث ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. وذهب بعضهم، حديث أصل متفق عليه، وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة قبل الخمس، كما أن السلب يكون من جملة الغنيمة قبل الخمس، وهو قول أبي ثور، لما روي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا. في إسناده عن عمة محمد بن إسحاق، لذلك هذا الذي فيه التصريح بأنه كان قبل أن يقسم يخرج الخمس أعطاهم بعيرا بعيرا. قال مالك: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم أو آخره. قال عمر رضي الله عنه: لا يعطى من المغانم شيء حتى تقسم إلا لراع أو دليل، أراد بالراعي عين القوم على العدو. واختلفوا في قدر النفل، فقال مكحول والأوزاعي: لا يجاوز به الثلث، وقال آخرون: ليس له حد لا يجاوزه، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام، وهو قول الشافعي رضي الله عنه. القول بأنه لا يجاوز الثلث هذا أقصى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الجيش شريك للسرية في ما حازت من الغنيمة، لأنها إنما حازته بقوة الجيش ورهبته، والله أعلى وأعلم. لكن هذا فيه اجتهاد. وحديث ابن إسحاق الذي ذكرناه أن التنفيل كان من أصل الغنيمة قبل التخميس، حتى مع ثبوت، لو فرضنا ثبوته، فإنه يحتمل أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي نفلهم الأمير يزيد، يعني حتى قبل التخميس يزيد على ما يستحقونه، وأنه كان يعطيهم ذلك حتى بعد إخراج الخمس من المجموع كله. فيمكن أن يكون الخمس يزيد كثيرا على هذا الذي أعطاهم أميرهم. أقصد ذلك أنه لو حسب عليه لكان يجوز أن يعطوا، والله أعلم وأعلم. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاسبهم على أن يخرجوا الخمس من ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفلهم هذا زائدا والخمس مردود فيهم، فيمكن أن يكون الأمر كذلك. فالحديث بعد الخمس أصح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس أصح وأظهر، الله أعلم وأعلم. باب الغلول. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان النبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يغل أي يخون، يقال غل في المغنم، يغل غلولا إذا سرق من الغنيمة. ومن قرأ يغل أي يخان، نهى أصحابه أن يخونوه، وقيل معناه أن يخون أي ينسب إلى الخيانة. سميت الخيانة غلولا لأن الأيدي مغلولة منها أي ممنوعة منها. عن أبي هريرة أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. قال: فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وكان رفاعة بن زيد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم، فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر يعني طائش فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سير النعل، السير اللي بتركب يعني وش الشبشير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. متفق على صحته. سهم عائر يعني لا يدرى من رماه، وهو الجائر عن قصده، ومنه عار الفرس إذا ذهب على وجهه كأنه انفلت. وفي الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة شاتيها، لا تدري مع من تكون، يريد بالعائرة المترددة لا تدري أيهما تتبع أيها تتبع. والشملة كساء يشتمل به الرجل ويجمع على الشمال. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: توفي رجل يوم خيبر فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال: ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز اليهود ما تساوي درهمين. الحديث أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. وروي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. ويروي بعضهم من الكنز، بدل الكبر الكنز. وقد روي في عقوبة هذا الحديث أخرجه أحمد وإسناده قوي. وقد روي في عقوبة الغال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. حديث ضعيف منكر. قال: وهذا حديث غريب. وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث، منهم الحسن البصري قال: يحرق ماله إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا، وكذلك قال أحمد وإسحاق. قالوا: ولا يحرق ما غل لأنه حق الغانمين يرد عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته. وقال الأوزعي: يحرق متاعه الذي غزى به وسرجه وإكافه البردع، ولا تحرق دابته ولا نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه التي عليها. وذهب آخرون إلى أنه لا يحرق رحله، لكنه يعذر على سوء صنيعه، وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وحملوا الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب. قال محمد بن إسماعيل: قد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر بحرق متاعي، ذلك حديث ضعيف فلا يثبت. عن خولة بنت ثامر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا خاضرة، وإن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق لهم النار. مال الله لأموال المسلمين العامة، نسأل الله العافية. حديث صحيح أخرجه محمد، الإمام البخاري في صحيحه. قولوا قبل هذا، أستغفر الله.